إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم حديث مهم ينبغي للمسلمين ولأهل السنة والجماعة أن يكونوا على علم وعلى دراية به، وبخاصة في هذه الأيام التي تكالبت فيها على الإسلام المحن. إن حديثنا اليوم بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يدور حول التعريف، لا أقول بفرقة من الفرق، وإنما أقول بملة من الملل، وبديانة مخالفة لدين الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المحلة المشؤومة وتلك البدعة المذمومة التي انتحلها من سمى نفسه أو تسم بالشيعة، وبالذات الشيعة الاثني عشر. كيف نشأت هذه الفرقة، أو كيف نشأت هذه الملة؟ نشأت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطبع، وكان سبب نشأتها كما يقول المؤرخون أن المسلمين حينما انتصروا انتصارات ساحقة، حققوا انتصارات عظيمة على الفرس وعلى الروم، ومن قبل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أذل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود، ولذلك لما وجدوا أنفسهم لن تقوم لهم قيامة من الناحية السياسية ولا الناحية العسكرية أمام قوة الإسلام، وفي نفس الوقت لن يستطيعوا أن يقفوا أمام حجة الإسلام القوية القاهرة البينة التي كانت بمجرد أن تصل الحجة إلى أي بقعة من البقاع يسلم الناس قبل مجيء الجيوش الإسلامية، ولذلك لم تكن تقف أمام الجيوش الفاتحة إلا بعض الذين يحاربون من أجل مالهم ومن أجل سياسات ومن أجل سلطان ومن أجل ملك. وهذا هو السر في انتشار الإسلام انتشارا عظيما في وقت قليل جدا. انتشر الإسلام في وقت قليل. كيف انتشر؟ هل انتشر بسيف؟ أي سيف هذا الذي يفتح الأرض كلها إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى؟ وهي أمريكا بجيوشها الجبارة وبجيوشها الجرارة والتواريخ عابرات القارات لا تستطيع أن تسيطر على العالم إلا عن طريق المكر والدهاء والذل فقط، لكنها لا تستطيع بجيوشها أن تسيطر على العالم، بل ما استطاعت أن تستقل بأفغانستان ولا بالعراق. وقامت حروب الشوارع كما تعلمون، فكيف استطاع الصحابة بهذه الآلاف البسيطة من رمح ومن سيف أن يسيطروا على البلاد وأن يكون الخليفة قائما في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يستمر الأمن والأمان في ربوع المعمورة؟ إن هذا الأمر معجزة ينبغي أن تدرس، لأنهم فتحوا القلوب قبل أن يفتحوا البلاد، فلم يكن هدف الفاتح المسلم أن يفتح أرضا مربعة بالكيلومترات، وإنما كان هدفهم أن يفتحوا قلوب العباد. إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدن الإسلام. سبحان الله. وهذا ما جعل هذه السياسة حينما وصلت السياسة الشرعية العظيمة والأخبار النبيلة الشريفة حينما وصلت إلى جميع البقاع، إذا بالأمم تستقبل هؤلاء الفاتحين، وفتحت البلاد بالقرآن ولم تفتح بالرمح والسنان، وإنما فتحت بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الذين عادوا الإسلام ومكروا بالإسلام أرادوا أن يمكروا به، فاخترعوا، لأنهم علموا أنهم لن يستطيعوا أن يصطدموا بالقرآن الكريم لا بالحجة والبرهان ولا بالسيف والسنان، فلجأوا إلى حيلة ماكرة عن طريق إقامة جمعيات سرية تطيح بالإسلام وتطعن في الإسلام من الداخل. وبناء على ذلك دخل رجل اسمه عبد الله بن سبأ من أمة جارية يهودية، هذا الرجل أعلن الإسلام وكان ينتحل نحلا في اليهودية، هذه النحل اليهودية أنزلها على الإسلام. وما كان يقوله في يوشع عليه السلام ومكان في يوشع من موسى عليه السلام أنزلها على علي بن أبي طالب. وبناء على ذلك حدثت الفتنة العظيمة التي أججها ووضع بذرتها الأولى عبد الله بن سبأ اليهودي. وإذا بأمة من الأمم كانت قد ضربت في مقتل، ضربها الإسلام في مقتل، ألا وهي الأمة الفارسية، وكانوا يعبدون ملوكهم المجوس، كانوا يعبدون ملوكهم قبل الإسلام. فما هو الذي حدث؟ الذي حدث أن الذي فتح هذه البلاد هو عمر بن الخطاب، وحقد عليه المجوس حقدا عظيما، وأبغضوا عمر بن الخطاب بغضا شديدا. فلما أن جاءت الأسرى من الفرس والأسرة الفارسية التي كانت تقوم بالحكم في بلاد فارس، جاءوا إلى المدينة في ضمن الأسرى. من ضمن الأسرى كانت هناك فتاة اسمها شهربانو ابنة ليزد جرد، ابنة الملك، ابنة ملك الفرس. وهذه اصطفاها الحسين بن علي رضوان الله عليه وتزوجها، فأنجبت له عليا المسمى بزين العابدين. خدوا بالكم من هذا الأمر جيدا، وهذا الكلام ليس من عندي، وإنما هذا الكلام ولن نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى إلا بالوثائق. يعني يذكر أحد المستشرقين يقول من أهم أسباب عداوة أهل إيران للخليفة الراشد الثاني عمر ابن الخطاب هو أنه فتح بلاد العجم وكثر شوكته، غير أنهم أعطوا لعدائهم له صبغة دينية مذهبية، وهذا ليس من الحقيقة في شيء. وفي مقام آخر يقول ليس عداوة إيران وأهلها لعمر ابن الخطاب أنه غصب حقوق علي وفاطمة، اسمع، بل لأنه فتح إيران وقضى على الأسرة الساسانية، وأهل إيران وجدوا في أولاد علي بن الحسين تسلية وطمأنينة لما كانوا يعرفون أن أم علي بن الحسين هي ابنة ملكهم يزدجرد، فرأوا في أولادها حقوق الملك قد اجتمعت مع حقوق الدين، فمن هنا نشأ بينهم علاقة سياسية. ولأجل أنهم كانوا يقدسون ملوكهم لاعتقادهم أنهم ما وجدوا الملك إلا من السماء ومن الله، فازداد التمسك بهم، ومن أجل ذلك جعلوا الإمامة في ذرية الحسين دون ذرية الحسن رضي الله عن الجميع، مع أن الحسن هو الأكبر. وعقيدتهم في الأئمة لا تعدو ما وضعه الفرس المجوس في تأليه الأئمة وإطفاء صفات الحق جل وعلا عليهم من إحياء الموتى وغير ذلك من الصفات التي لا تجوز لمخلوق. معنى ذلك أن هؤلاء كما رأيتم نظروا إلى علي بن زيد، علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه، نظروا إليه على أنه ينتمي إلى الأسرة الساسانية، فوجدوا فيه تعويضا لهم عما سلب منهم من ملك، وبناء على ذلك قامت عقيدة الرافضة أو عقيدة الأشاعرة. أولا في البداية أذكر لحضراتكم عقيدتهم في الأئمة الاثنى عشر، ولكن في البداية نذكر من هم الأئمة الاثنى عشر. من هم الأئمة؟ لابد وأن نعرفهم. هؤلاء أولهم علي بن أبي طالب، أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أما الثاني فولده الأكبر الحسن. أما الثالث يعني الإمامة في هؤلاء، والإمامة كما ستعلمون عندهم أصل أصول الدين الإسلامي، أصل الأصول، وضعوا هذا في اعتباركم، القضية ليست حاكم أفضل من حاكم، يعني المسألة مش مسألة إن علي أحق بالخلافة من أبي بكر والموضوع انتهى، لا، المسألة أبعد من هذا بكثير، المسألة مسألة تأليه، مسألة اعتقاد. يروي الكليني، والكليني عندهم كتابه يضارع كتاب البخاري عندنا، كتاب الكليني عند الشيعة الرافضة الاثنى عشر كتابه يوازي كتاب البخاري عندنا. يروي الكليني بإسناده المظلم بالطبع عن أبي جعفر قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. أرأيتم أين التوحيد؟ ألغيت الشهادتان، بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج، دول الأربعة، والولاية بدل من التوحيد، ولاية من؟ ولاية الأئمة الاثنى عشر، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وخذوا بالكم لو جينا نفصل هذه الأمور فإننا نجدهم قد غيروا معاني وأركان الإسلام وحصروها في بيعة رجل وفي بيعة بنيه، وغيروا معاني الألفاظ الشرعية إلى معاني باطلة. فإقام الصلاة بمعنى، يعني أنت فاكر إقام الصلاة عن الصلاة اللي بنصليها؟ أبدا، وإنما تولي الإمام الحق أحد الأئمة الاثنى عشر. والتوجه إلى القبلة حقيقته التوجه إلى علي بن أبي طالب، والشرك بالله معناه اتخاذ إمام باطل آخر مع الإمام الحق، والكفر بالله معناه جحود إمامة الإمام، والمشرك بالله هو من اشرك بمبايعة الامام الباطل بدءا من ابي بكر الى نهاية الدنيا وهكذا. ولذلك يتسمون بالباطنية، غيروا اصول الدين والمعاني الشرعية للاسلام، قاموا بتغييرها وقاموا بتبديلها. واذكر لحضراتكم اسماء هؤلاء الائمة الذين يدينونهم بهم ويجعلونهم هكذا في هذه المكانة التي كما رأيتم هي مكانة الألوهية سلمنا الله وإياكم. يبقى علي أول واحد رضي الله عنه، يليه الحسن الكبير، يليه الحسين، كان المفروض أن يكون الرابع من؟ ابن الحسن، ولكنهم اعتاضوا عنه بمن؟ بعلي زين العابدين ابن الحسين من شهر بانو. ثم ينحصر بعد ذلك الأمر في ذرية علي زين العابدين ابن الحسين من أمه شهر بانو الساسانية. كان المفروض أن تكون الإمامة لولده الأكبر زيد بن علي زين العابدين، ولكنه لما رأوه يترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفضوه، فقال لهم رفضتموني فسموا بالرافضة. يبقى هذا ايه الاسم؟ هم يسمون انفسهم بشيعة علي، وهذا كذب لانهم لم يشايعوا علي رضي الله عنه. ثم اسمهم الحقيقي الوثيق بهم منذ ان رفضوا زيد بن علي سموا بالرافضة. ثم اختاروا لما رفضوا اخاه محمد الباقر، ثم اختاروا ولده جعفر الصادق ده الامام السادس. لكن جعفر الصادق كان له 6 اولاد، اكبرهم اسماعيل ثم موسى. حسب القواعد يبقى اسماعيل هو الامام الذي يرث جعفر في الامامة، ولكن اسماعيل مات في حياة والده، فاوصى والده كما يدعون كذبا وزورا بالامامة من بعده لابنه موسى الكاظم. فهم اختلفوا هنا، هم والإسماعيلية، نشأ خلاف بين الشيعة الرافضة، انقسموا إلى فريقين. الفريق الأول قالوا لا، الإمامة في إسماعيل وقد مات إسماعيل فنكتفي بهذا، فسموا بالسبعية الإسماعيلية، وهم الفاطمية الذين حكموا مصر والشمال الإفريقي لمدة وبدلوا دين الإسلام. وأجمع الفقهاء في زمانهم على أن مصر في ذلك الزمان كانت دار كفر، لأنه كانت تعلوها أحكام الكفر سلمنا الله وإياكم، وكانوا يدعون إلى الشرك، وكان يقول قائلهم للحاكم بأمر الله ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. كانوا يعبدون الحاكم بأمر الله سلمنا الله وإياكم، ويقول قائلهم وأخذت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. هذا كله حدث وأكثر منه في زمان الفاطميين الإسماعيلية. ومنهم طائفة الخشاشين الذين كان قائدهم يعطي أتباعه الحشيش حتى يغيبوا عن الوعي ويوهمهم بأنه أدخلهم الجنة سلمنا الله وإياكم، وكان أول من اخترع الاغتيالات السياسية في أمة الإسلام هم طائفة الحشاشين. فكان لجعفر 6 أولاد، أكبرهم إسماعيل ثم موسى. فلما مات إسماعيل في حياة والده أوصى والده بالإمامة كما يدعون لابنه موسى الكاظم. وبعد وفاة جعفر الصادق انقسم الأتباع، فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل وهم الإسماعيلية الذين ينتسب إليهم الفاطميون، والقرامطة الذين اعتدوا على الحرم وسرقوا الحجر الأسود. والفريق الثاني ترك إمامة إسماعيل الذي مات واتخذوا إماما لهم هو موسى الكاظم. ولذلك يتسمى الشيعة الرافضة 12 يتسمون بالموسوية نسبة لمن؟ لموسى الكاظم. هذا اسم لهم آخر غير اسم الرافضة، الموسوية نسبة لموسى الكاظم. ثم اختاروا من بعده ابنه علي الرضا، ثم ابنه محمد الجواد، ثم ابن علي الهادي، ثم الحادي عشر الحسن العسكري، وسمي بالحسن العسكري نسبة الى طامراء سر من رأى، لانها كانت تسمى بمدينة العسكر. وكانت مفاجأة ان الحسن العسكري لم يعقب، ليس له اولاد، فماذا يفعلون اذن؟ مشكلة، هم عايزين الامامة تستمر الى قيام الساعة. طب الحسن العسكري مفاجأة، فبيخلفش، فماذا يفعلون بعد ما بايعوه على انه امام وظل على ذلك؟ هل يتركونه ويأخذون غيره؟ لا يحدث هذا. فاخترع لهم بعد موته، اخترع لهم شيطانهم محمد بن نصير الذي تنسب إليه النصيرية الموجودة في سوريا الآن ويتسمون بالعلويين. اخترع لهم شيطانهم محمد بن نصير هذا أكذوبة أن الحسن العسكري تزوج بجارية، وهذه الجارية ولدت له ولدا في السر، ثم هذا الولد دخل في السرداب واختفى، ثم ادعى انه هو الباب، الباب لهذا السرداب، ويستطيع ان يتعامل مع الامام المختفي في السرداب، وادعى ان له غيبة صغرى لمدة 70 عاما. وبالطبع لما مضت المدة ولم يستطيعوا ان يخرجوه من السرداب، يخرجوا شيئا معدوما، ادعوا ان الامام عجبته الغيبة، فغاب غيبة كبرى زادت على 1100 سنة الى الان، او 1200 سنة الى الان في غيبة كبرى. ولكن اتباع الحسن العسكري لم يقتنعوا بان محمدا ابن نصير يصلح لكي يكون بابا، وقالوا لابد ان يكون الباب هو الرجل الزيات او السمان الذي كان يبيع الزيت والسمن لأسرة الحسن العسكري قبل موته. ولذلك فرضوا محمدا ابن نصير، فاستقل وقام لنفسه وعمل لنفسه مذهبا، هو مذهب النصيرية، انشقاقات وراء انشقاقات. المهم انهم في ذلك الزمان ما استطاعوا ان يثبتوا ان للحسن العسكري ابنا اصلا، ولذلك كانت هناك نقابة اسمها نقابة العلويين، كنقابة الأشراف الموجودة يسجل فيها أسماء الذين ينتسبون إلى أسرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أسرة علي بن أبي طالب، يسجلون في نقابة العلويين كنقابة الأشراف. وقد اقتسم مال الحسن العسكري أمه وأخوه جعفر أخو الحسن العسكري، لأنه لم يكن له أولاد بإجماع العلويين في ذلك الزمان. الذي يعنينا بعد أن تعرفنا على ملامح هذه الطائفة أن نتعرف على أصولها وعلى معتقداتها حتى نستطيع أن نضعها في الموضع اللائق بها. يعني ينبغي عليك أنك قبل ما تتعامل مع إنسان أو جماعة من الجماعات تعرف أنت معتقداتهم. أول شيء ينبغي عليكم أن تعرفوا أن هؤلاء الناس يعتقدون اعتقادا خطيرا، هذا الاعتقاد اسمه التقية. عندهم حاجة اسمها التقية، علشان لو جيت تقعد مع حد منهم وتناقش معاك وتيجي تجابيه بهذه الأقوال يقول لك لا، مين قال لك الكلام ده؟ احنا نؤمن بالقرآن وبالسنة، مش أبدا ولا أي شيء من هذا الذي تقولونه، نحن نتقرب إلى الله بحب أهل البيت فقط. يكذبون عليك، عندهم اصل اسمه التقية. والتقية عند الشيعة ليست شيئا هينا، انه ركن من اركان الدين. قال، والكلام ده من كتبهم، قال محمد بن علي الملقب عندهم بالصدوق: واعتقادنا في التقية انها واجبة، من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة. والتقية واجبة لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم. من القائم؟ الذي اختفى في السرداب. اول ما تسمع عبارة القائم والدين كله متوقف حتى يأتي هذا الايه القائم الذي دخل السرداب. والتقية واجبة لا يجوز رفعها الى ان يخرج القائم، فمن تركها، ترك التقية قبل خروجه، فقد خرج من دين الله ومن دين الامامية وخالف الله ورسوله والائمة. هذا في كتاب رسالة الاعتقادات، اعتقاداتهم، صفحة 104 كتاب الاعتقادات، لهم يقولون في من خرج على من ترك التقية فقد خرج من دين الله ومن دين الإمامية. يبقى معنى ذلك انك بتتعامل مع ناس الكذب عندهم ايه؟ دين، يتقربون الى الله بالكذب. قال ابو جعفر يعني الصادق، وطبعا الكلمات ده كل ده الكلام ده كذب على الأئمة، التقية من ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. والتقية ليست للخائف المكره او للمضطر او مع من يخافه، بل يقول الطوسي في أمالي عن ابي جعفر قال عليكم بالتقية، فانه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره. والشعار يعني الملاصق للبدن، والدثار يعني الملبس الخارجي، يعني يجعلها مدخله ومخرجه. مع من يأمنه، يعني حتى الذي يأمنه من بني عقيدتي يتعامل معه بالتقية، يكذب عليه. لماذا؟ لتكون سجيته مع من يحضره، بيتدرب على الكذب مع احبابه ومع الذين على اعتقاده ومع من يأمنهم، يتعامل معهم بالتقية حتى تصبح سجية، يتدرب على الكذب حتى يصبح الكذب سجية له. قال الخميني في كتاب الرسائل المجلد الثاني صفحة 201، ثم إنه لا يتوقف جواز هذه التقية بل وجوبها على الخوف على نفسي أو غيره، يعني مش متوقف على الخوف، بل الظاهر أن المصالح النوعية صارت سببا لإيجاد التقية من المخالفين، فتجب التقية وكتمان السر ولو كان مأمونا غير خائف على نفسه. يقول الكليني إنكم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله، فيا لله العجب من دين أعظم أركانه هو الكذب، سلمنا الله وإياكم. ومن ضمن الأشياء التي ينبغي أن نذكرها لحضراتكم، وهي سبب من ضمن الأسباب التي تجعل بعض الشباب من الممكن أن يدخلون في هذا الدين ولا أقول في هذا المذهب، هي المتعة. والمتعة ما هي إلا الزنا، فليس فيها لا إشهاد ولا إعلان ولا رضا ولي أمر، ولا يقع شيء من الميراث، وإنما هو استئجار كما نسب ذلك إلى جعفر الصادق، وهي عندهم دين. فمن كذبهم فمن كذبهم ما نسبوه إلى الصادق أنه قال إن المتعة ديني ودين آبائي، فمن عمل بها عمل بديننا، ومن أنكرها أنكر ديننا واعتقد بغير ديننا. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه المجلد الثالث صفحة 366. ومن أشد الجرم في هذه المتعة أنهم يبيحون التمتع بالمرأة المحصنة المتزوجة رغم أنها في عصمة رجل دون علم زوجها، وانظر ذلك في فروع الكافي المجلد الخامس صفحة 463. يعني الواحد يبقى متزوج وزوجته تروح تتجوز عليه زواج متعة لمدة شهر أو شهرين من غير ما هو يعرف، خلي بالكم، تتجوز مراته عليه وهذا من باب المتعة. وينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا أنه قال من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع، سلمنا الله وإياكم. بل أجاد الخميني التمتع بالرضيعة، فقال في كتاب تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 241 مسألة رقم 12، لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتسغيزا وتقبيلا، ويقول لأنها لا تتحمل الجماع، سلمنا الله وإياكم. من دين هذه أخلاق حاقاماته وأخلاق أحباره، سلمنا الله بديننا وبعقولنا. والذين يزعمون التقريب بين الشيعة والسنة لا يعرفون مقاصد زعماء الشيعة من وراء هذه الدعوة، إن المقصود هو اختراق المجتمعات السنية. يعني المسألة مش مسألة انه يقدم تنازل وانت تقدم تنازل علشان يحدث التقريب كما يدعي البعض، ابدا. ها هو آية الله مرتضى مطهري، والذي عمل على دعوة التقريب بين الشيعة والسنة بمصر في أربعينيات القرن العشرين وتولى الإنفاق على أنشطة هذه الدعوة، يقول إننا لا نعتبر نحن الشيعة اللي كان بيصرف في مصر في أربعينيات القرن الماضي، كان الملك فاروق قد زوج أخته لابن الإمبراطور في إيران، الذي أصبح بعد ذلك امبراطورا لإيران ودفن عندنا في مصر هنا لما قامت الثورة الإيرانية. هذا كان متزوجا أخت الملك فاروق. فالسياسة وما أدراك ما السياسة ولعن الله السياسة كانت سببا في فتح باب التقريب، بس مش التقريب بين السنة والشيعة بحيث الشيعة في إيران يفتحون المجال لكي يذهب علماء السنة إلى هناك للدعوة، لا، وإنما نفتح نحن ديارنا. يعني هذا ما فعله الملك فاروق، كان رجلا جاهلا شابا جاهلا، فتح البلاد هنا بيحكوا عليه الجماعة بتوع إيران وخدوا أخته، وكذلك أرادوا منه أن يفتح لهم بلادنا هنا من أجل التقريب. ها هو إمام التقريب الإيراني يقول إننا لا نعتبر نحن الشيعة أن أصغر حكم حتى المستحب والمكروه يمكن أن يضحى به من أجل الوحدة، ولا مكروه ولا مستحب عندهم استعداد أن يتنازلوا عنه أو يضحوا به من أجل الوحدة مع أهل السنة والجماعة. وإلا طيب جاي يتقرب معنا ليه وبتدفعوا فلوس والفلوس عندكم كتيرة أوي وبتدفعوا وترشوها على المصريين؟ قال إنما نتوقع ونأمله هو خلق أجواء التفاهم الإيجابية التي تسمح لنا كشيعة لنا أصولنا وفروعنا ولنا فقهنا وحديثنا وكلامنا وفلسفتنا والآداب الخاصة بنا أن نعرض على الآخرين ما نملك، أن نعرض على الآخرين ما نملك، لكي لا تبقى الشيعة في عزلة وتبقى أسواق العالم مغلقة في وجه المعارف الموجودة لدينا. يعني التقريب المقصود به أنهم يغزونكم في أسواقكم، أسواق الدعوة بالفعل وأسواق الفكر، يريدون أن يقوموا بغزوكم، سلمنا الله وإياكم. يقول الرئيس الإيراني السابق بعد حضوره مؤتمر الوحدة الإسلامية سنة 1429 هجرية: لا بد من اغتنام الفرصة، فالمفاوضات التي تجرى حاليا من خلال تبادل الحوار بين المذاهب فرصة ذهبية لنا لنأخذ منها أكبر حظنا في جذب قلوب المسلمين إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. طبعا قد يقول قائل: وإيه المانع يعني لما هؤلاء الناس يعني يدخلوا مجموعة من أهل السنة في مذهب الشيعة؟ إيه الخطورة على هذا الأمر؟ يعني إيه المسألة؟ خلاف قديم بين من أحق بالخلافة، أبو بكر وعمر، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولا علي؟ هي القضية كده، لو كانت القضية هكذا لهانت، لأن هذه مسألة خلاص تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وأبو بكر فوق رؤوسنا وعمر كذلك وعثمان وعلي والأربعة الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم، ونتقرب إلى الله بحبهم، ونحن نتقرب إلى الله بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما نتقرب إلى الله بحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت المسألة هكذا لهانت، ولكن الخطورة اسمع الشيعة بيقولوا علينا ايه، يعرف معتقداتهم فينا ايه. قال شيخ الطائفة، والكلام من كتبهم بالجزء والصفحة والطبعة والكلام مسجل، يعني هذا الكلام مسجل، خذوه وأرضوه وشوفوا الكلام ده بيقولوه ولا احنا اخترعناه. لو ثبت اننا اتينا بكلمة من عند انفسنا، والله الذي لا اله الا هو لا نتكلم في دين الله مرة اخرى، لانه بهذا تكون قد سقطت عدالتنا، لاننا نكون حينئذ كذابون، ولا يجوز لنا ان نتكلم في دين الله او نصعد منبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الطائفة نعمة الله الجزائري معلنا مفارقة الشيعة لأهل السنة والجماعة حتى في الألوهية والنبوة، فما بقي اللي بقي بعد كده إن كان دخلتك في الألوهية والنبوة. بيقول إيه؟ بيقول في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 279 طبعة مؤسسة الأعلى في بيروت: إننا لم نجتمع معهم، يعني معانا، على إله ولا نبي ولا إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته أبو بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. بخلفك في الإيه؟ في الألوهية والربوبية والنبوة. ثم يقول عن أهل السنة: انهم لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح. فلا فرق بين معرفتهم هذه وبين معرفة باقي الكفار. فهم نحن يعني ومتابعوهم اسوأ حالا في باب معرفة الصانع من المشركين والنصارى. جعلونا اسوأ من المشركين والنصارى. يقول ولقد تباينا افترقنا وانفصلنا عنهم في باب الربوبية. فما الذي بقي؟ هل هذه المباينة في الدين؟ قد يقول قائل ده ربما كان هذا الاجتهاد لهذا الرجل المسمى بشيخ الطائفة نعمة الله الجزائري. لكن هل هذا الكلام اعتقاد الجميع؟ نقول انه احاديث معصومة يتلقى كل جيل عمن سبقه. فيروي الكليني وهو بمثابة البخاري عندنا يروي عن الامام الرضا والائمة الاثنى عشر كما قلنا معصومين. يروي عن الامام الرضا ابي الحسن علي بن موسى القاضي يعني حديثا يقصر فيه دين الاسلام على الشيعة وائمتهم الاثنى عشر. يقول في هذا الحديث ان شيعتنا لمكتوبون باسمائهم واسماء ابائهم اخذ الله علينا وعليهم الميثاق يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ليس على ملة الاسلام غيرنا وغيرهم الى يوم القيامة. مفيش على ملة الاسلام غير الائمة واتباعي الائمة فقط. ليس على ملة الاسلام غيرنا وغيرهم الى يوم القيامة. اما المجلسي في بحار الانوار المجلد الثالث والعشرين صفحة 390 يقول اعلم ان اطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد امامة امير المؤمنين والائمة من ولدي عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على انهم مخلدون في النار. يعني الذي لا يعتقد معتقدهم مخلد في النار. والخلود في النار لا يكون الا لمن؟ في الكفار. وقال الخوئي في مصباح الفقاهة المجلد الثاني صفحة 13 ومن انكر واحدا منهم من الائمة جذب غيبته. طب بسيطة انه يغتبنا مش مشكلة. قال لا شك في كفرهم. يعني الغيبة سهلة مش مشكلة انه يغتبنا. لكن قال بل لا شك في كفرهم لان انكار الولاية والائمة حتى الواحد منهم لو انكرت امام واحد والاعتقاد بخلافة غيرهم يوجب الكفر والزندقة. يعني انت الان سيبك من ابو بكر وعمر عشان يقولش المسألة خير. لو اعتقدت امامة الرئيس مرسي الان رئيس مرسي الان عندهم يعتبر ايه؟ امامته باطلة. وده امر خطير خلي بالكم. يعني لو دخل وده بعد استراتيجي ينبغي للحكام ان يقفوا عليه. امر خطير. يعني انت الان في بلدك هنا مصر رئيس الدولة مين؟ الرئيس مرسي. مش كده ولا لا؟ لو في مجموعة شيعة عندنا مين ولي الامر عندهم؟ الفقيه القابع في ايران. الائمة اللي هو الباب القائم القائم باعمال القائم اللي في السرداب. والحكام مالهمش عندهم ولاية. وده السر في ان حسن المسمى بغير اسم المسمى بنصر الله في لبنان يعتبر جيبا من الجيوب الشيعية التي تمثل عبئا على الامن اللبناني. ولذلك عنده قوة. هذه القوة دولة داخل الدولة. هذه الدولة تتلقى اوامرها من رأس الحكم في لبنان ام من ايران. وهذا هو المطلوب. يعني حكامنا ينبغي ان يعلموا خطورة هذا الامر. لو انتشر هذا المذهب عندنا في بلادنا فان الذين ينتمون الى هذا المذهب ان استطاعوا في ظل الظروف المتدنية امنيا الان ووجود السلاح الان ان يقيموا جيوبا امنية وجماعات سرية ارهابية تعمل تحت الارض يكون ولاؤها لمن؟ للحاكم في البلد ولمصلحة البلد. ام يكون ولاؤها للحاكم في ايران او للولي في ايران ولاية الفقيه في ايران كما يحدث من حسن نصر الله. يتلقى الاوامر من من؟ الان هو يتلقى الاوامر من من؟ يتلقى الاوامر من ايران. وهذا امر معلوم لان عقيدة بالنسبة له. ولذلك هم لا يعتقدون في ولاية اي حد. ده ابو بكر معتدي على الامامة وعمر معتدي على الامامة يبقى من باب اولى محمد مرسي وغيره وغيره. وكل حاكم ليس له سلطة على الاطلاق طالما لم تكن هذه السلطة تابعة لسلطة القائم الموجود في السرداب. يقول بل لا شك في كفرهم لان انكار الولاية والائمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم. لو اعتقدت في خلافة وفي امامة غيرهم هذا يوجب الكفر والزندقة. يعني انا لو اختلفت في امامة حاكم من الحكام كيف يصل الامر الى الكفر والزندقة؟ وتدل عليه الاخبار المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، ويدل عليه قوله رضي الله عنه ومن جحدكم فهو كافر. الغريب انه بيقول في الاخر ايه؟ بل هو مشرك بالله العظيم، ثم اعتبره ناصبيا وشرا من اليهود والنصارى، بل وانجس من الكلب، سلمنا الله واياكم. يقول الصدوق القمي في كتاب الاعتقادات للقمي: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقول قائل: يعني انت عمال تجيب لنا اسماء ناس ما نعرفهاش، ما تشوف الخميني بيقول ايه؟ شوف الخميني بيقول ايه. يقول: والاخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيره، ويستفاد من مجموعها ان ولايه اهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الاعمال عند الله، بل هو شرط في قبول الايمان بالله والنبي الاكرم، شرط في الايمان بالله. فمن لم يؤمن بهذه الأولياء الأئمة الاثنى عشر أو بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى. قال صاحب كتاب لله ثم للتاريخ: عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدين نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة. العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسموهم بأسماء، فسموهم العامة وسموهم النواصب. وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة، اعتقاد عند الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة ذيلا في دبره، له ديل، كل واحد من أهل السنة اعتقادهم أنه له ديل في دبره. وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له: عظم سني في قبر أبيك. وذلك لنجاسة السني حيا وميتا في نظرهم، إلى درجة أنه لو اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه النجاسة. أما قولهم ووقوعهم في الشرك الأكبر وقولهم في القرآن فأؤجله إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول السيد حسين الموسوي من علماء النجف، وهو ممن هداه الله سبحانه وتعالى فألف كتابه تبرئة للذمة فسماه كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار لله ثم للتاريخ. يقول فيه: لما انتهى حكم آل دهلوي في إيران على أثر قيام الثورة الإسلامية وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور فيها، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء. وكان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقة الوثيقة بالإمام الخميني، فزرت إيران بعد شهر ونصف وربما أكثر من دخول الإمام طهران أثر عودتي من منفاه في باريس، فرحب بي كثيرا، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الإمام الخميني قال لي: سيد حسين، آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم. إيه بقى وصايا الأئمة؟ سنسفك دماء النواصب، نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، يعني نعمل سنة فرعون مع بني إسرائيل، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وتنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون قربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها وما بقي إلا التنفيذ. أنا أنصح الشباب بالحصول على هذا الكتاب وأن يطبع حسبة للتوزيع، من يستطيع أن يطبعه حسبة للتوزيع لمعرفة الناس بحقيقة هذا المد الخطير وخطورته على الدين كله. نكمل كلامنا بمشيئة الله تعالى موضحين أنهم قد وقعوا في الشرك الأكبر. يقول الشيخ محمد الوحيد الخراساني صفحة 39 من محاضرة في قم بتاريخ 13 شعبان سنة 1311 هجرية من كتاب مقتطفات ولائية، يقول إن الأئمة هم فاعلون ما به الوجود، وإن الله منه الوجود، وإن إمام العصر صار عبدا، وعندما صار عبدا صار ربا. هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله. ويقول السيد محمد الشيرازي بتفويض الله للنبي وللأئمة من أهل البيت الولاية التشريعية والولاية التكوينية. طبعا الولاية التشريعية دي موجودة لهم، وهذه غير موجودة عندنا في ديننا أصلا، دي موجودة عند بطرس حينما قال له المسيح كما جاء في إنجيل متى: عليك أبني كنيستي، فما تحله على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. يعني اداله تفويض إلهي، تفويض إلهي في التحليل والتحريم. ولذلك قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من عدي بن حاتم الطائي وقال: لم نكن نعبدهم، قال: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك إذا عبادتهم. فهم عندهم الولاية التشريعية زي بطرس، يحلون ويحرمون. طب دي بسيطة، سبقكم إليها النصارى. والولاية التكوينية يعني ربنا أعطاهم أن يقولوا للشيء كن فيكون، الولاية التكوينية. وذلك بيفسر بقى، ما تمشي الأمر لينا احنا نفسره بمزاجنا. قال: وذلك بمعنى أن زمام العالم بأيديهم فلهم التصرف فيه إيجادا وإعداما، يوجدون ويعدمون، كما أن زمام الإماتة بيد عزرائيل. كذبي، زمام الإماتة ليس بيد عزرائيل، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن ملائكة الله هم الذين يقومون بالتنفيذ. قال: وأنهم أي الأئمة هم الوسائط في خلق العالم والعلة الغائية لهم، هم الوسيطة في خلق العالم، وسطة في الخلق، الله يجعلهم وسائط في خلق العالم والعلة الغائية، يعني خلق العالم من أجلهم وتوجد الأشياء من أجلهم، كما أنهم سبب لطف الله تعالى وإفاضته على العالم واستمرار قيام العالم بهم، من كتاب بن فقه الزهراء الجزء الأول صفحة 10 و11. الخميني بيقول بقى في كتابه: إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين، وقد ورد عنهم عليهم السلام، لما يذكرش أسمهم إلا لابد أن يقول عليهم السلام: إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الكلام ده موجود في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 52 و53. ويذكر الخميني في مصباح الهداية إلى الولاية والخلافة صفحة 84 ما يقوله الشيعة عند زيارة مراقد الأئمة في زيارة الجامعة الشريفة، لما يروحوا زور قبور الأئمة يقولوا إيه؟ يخاطبون الأئمة ويقولون: إن حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم. هذا والعياذ بالله مضاد لله، لأن الله هو الذي يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم يحكي الخميني عقيدة الشيعة في أن الإمام قائم على كل نفس بما كسبت، مع أن هذا هو صفة رب العالمين، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ويقول صفحة 25: إن للإمام درجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وانه يولي ماده العالم، الماده التي خلق منها العالم، ده كلام الفلاسفه مش كلام اهل الاسلام، وانه يولي ماده عالم الامكان مسخره تحت يدي الولي الامام يقلبها كيف يشاء. هذه صفات رب العالمين. ويقول ايه الله مرتضى مطهر صاحب التقريب في عهد الملك فاروق: ان الامام عند الشيعه ارفع من بعض درجات النبوه، وان من بين المقامات التي تذكر للامام اسمع تسلطه على الضمائر، اي القلوب، يتسلط على الضمائر ويعلم ما فيها، وهذا من صفات الرب الاعلى. اما السيد محمد تقي المدرسي فانه يثبت لائمه الشيعه وحيا لا ينقطع، ولا اريد ان اطيل في هذا الامر، فاريد ان انتقل الى امر هام جدا، الا وهو عقيده الشيعه في القران الكريم. الشيعه طبعا كل هذه العقائد ما وجدوهاش موجوده في القران، كل الكذب ده مش موجود في القران، فماذا يتصرفون؟ طب السنه، قالوا السنه، كل السنه انتوا بتنقلوا احاديثكم عن مين؟ البخاري، عن فلان، عن فلان، عن فلان، عن الصحابه. اذا كان الصحابه كفار وكل هؤلاء الائمه كفار، يكفرون الائمه الاربعه والائمه السته في الحديث، كل رواتكم كذابين وكل رواتكم عندهم كفار، ولذلك مش ارضيه مشتركه بينك وبينه في الحوار. تيجي تقول له قال البخاري يقول لك عندي كافر، ده ما يقولكش كذاب، يقول لك كافر، يكفر سلسله السند حتى تنتهي الى الصحابه. يعني اي اسناد حديث من اوله الى اخره عندهم كفار، ولذلك يكفرون كل الصحابه. فبقي القران، فماذا يفعلون؟ اصطدموا بالقران. فلما لم تجد الشيعه اثرا لعقائدهم الباطله التي تفوقت في الغلو على الكهانه الكنسيه، لما لم يجدوا لها اثرا في القران او السنه النبويه، ذهبوا الى تحريف الصحابه للقران، او القران محرف، ورووا زورا وكذبا عن ائمتهم الاحاديث التي جعلت هذا التحريف عقيده من عقائدهم، فنسبوا الى الامام الباقر ابو جعفر محمد بن علي انه قال: ما ادعى احد من الناس انه جمع القران كله كما انزل الا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله الا علي بن ابي طالب والائمه من بعده. يبقى جمع عمر، جمع ابو بكر وعمر وعثمان، هذا كذب والعياذ بالله كما يدعون. يقولون: وما يستطيع احد ان يدعي ان عنده جميع القران كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء. هذا في كتاب الكليني الاصول الجزء الاول صفحه 28. اما النور الطبرسي مرزا حسين الف كتابا خطيرا سماه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. قال ان هناك اكثر من 2000 روايه عن ائمتنا المعصومين تؤكد التحريف في القران من كل نوع. والغريب انهم مع قولهم هذا بيطعنوا اول واحد يطعن بقى هنا في مين؟ علي بن ابي طالب. ليه؟ سيبك من انه كان في عصر ابي بكر وعمر وعثمان كان يعمل بالتقية وخايف، وهو البطل المغوار، جعلوه جبانا خائفا، دعك من هذا. طب لما حكم الامة واصبح هو الخليفة ما كان يحكم الا بالقرآن الذي جمعه ونشره في الافاق اخوه عثمان بن عفان رضي الله عنه، مش كده ولا لا؟ فلماذا كتم علي بن ابي طالب المصحف الذي يسمى بمصحف فاطمة، ولماذا لم يظهره وهو الرجل الممكن الخليفة الامام؟ فهذا امر خطير، لانه يتهم فيه علي ابن ابي طالب بانه كتم الوحي واذاع القران المحرف. نسبوا كذبا الى الامام جعفر الصادق حديثا يقول فيه: ان القران الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد 17,000 ايه. 17,000 ايه من 6,336 ايه، يبقى ايه؟ التلتين اخفاهم الصحابة واسقطوهم، شفت الاتهام؟ تلتين المصحف. وهم يعتبرون ان الاحاديث التي ذكروها في تحريف القرآن متواترة، حتى يأتي رجل منهم اسمه عبد الرزاق البصير اعمى القلب يقول: اتريدون منا ان نتحد على قرآن يتضمن حكاية عن بقرة وقصة غرامية كقصة يوسف؟ وهل مثل هذه العجائز تسمى قرآنا؟ شيئا واحدا اذكره لحضراتكم ثم اختم الخطبه بمشيئه الله تبارك وتعالى. لانهم يكذبون ويقولون مفيش حاجه اسمها عندنا قران مزور، احنا قراننا هو قرانكم، لما تيجي تتناقش مع حد منهم. ولكنهم فضحوا كتاب الخطوط العريضة لدين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية للشيخ محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب ألف الرسالة دي امتى؟ ساعة أيام التقريب الأولى في عهد الملك فاروق. ألف هذه الرسالة علشان يرد على موضوع التقريب والذين قاموا بالتقريب. وهؤلاء الذين وقعوا في قصة التقريب يعني لم يكونوا على دراية بمعتقدات هؤلاء الشيعة، ونحن نحسن الظن بهؤلاء، ولكن بعد أن علموا من علم فليلزم، وإلا كان خائنا لله ولدين الله عز وجل. يعني قد يعذر الإنسان في البداية، لكن من يطلع ويعلم ويعرف يصبح خائنا لله ولدين الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنا مرضيتش أجيب لكم أي طبعة أخرى، جبت لكم طبعة مين؟ طبعة الأزهر، طبعة مجلة الأزهر اللي كانت بتوزع مع الأزهر، وقدم لها الدكتور محمد عمارة. بص كده، صور من مصحفهم الشيخ محب الدين الخطيب هذه الصورة، آية ما؟ آية الولايات السبعة. اهي مصحف، مصحف بجد. الآية بتقول إيه؟ ما آية الولايات السبعة؟ يا أيها الذين آمنوا، بعد البسملة طبعا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. طبعا الكلام ده مش القرآن، وخدوا بالكم عشان نوضح أمر، حاكي الكفر ليس بكافر. يعني احنا بنحكي الكلام ده من باب توجيه الناس وتوضيحه، وإلا فإن القاعدة حاكي الكفر ليس بكافر، فمن يعتقد أن هذا من القرآن قد قطر بدون أي جدال يكفر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي، الدين كله قايم على الولي، اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. نبي وولي بعضهما من بعض، وأنا العليم الخبير. إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم، والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين. إن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين. اسمع، لازم عليه، ما هو أي حد يكتب على شاكلة القرآن ويريد أن يقلد القرآن الكريم تجده والعياذ بالله ربنا يفضحه. ما خلقهم المرسلين إلا بالحق. يعني ما خلقهم المرسلين إلا بالحق، ده كلام غلط، كلام لا قيمة له، كلام مسخ ليس عربية أصلا. ما خلقهم المرسلين إلا بالحق، يعني ما خلقهم المرسلين؟ أعاجم بيكتبوا، ما يعني جاي يخترع، زي الراجل اللي حب كان إنجليزي وحب يحفظ أولاد المسلمين القرآن، يقول الولد الصغير والد عربي لا عرب، ثبت يدا، الولد يقول له ثبت يداني، ما فيش في اللغة العربية يدا، يدا فيش يدا، دي حذفت النون للإضافة، يدا أبي لهب وتب، يقول له ثبت يدا، الولد يقول له ثبت يداني، يضربه يقول له ثبت يدا الولد. طب انت أعجمي بتحفظ ابن العرب اللغة العربية أو القرآن الكريم؟ فنفس الكلام، ما خلقهم المرسلين إلا بالحق، وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب، وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. جات ازاي ما تعرفش. يعني انا يعني اللي سلاني في اني يعني اعدي الكلام ده ان الكتب السيد حسين الموسوي في كتاب لله ثم للتاريخ لما اتكلم عن الكتب بتاعتهم اللي بيقولوا انها من وحي الله اعلى المنزل على علي بن ابي طالب، سمى صحيفة من الصحف التي انزلت من السماء على علي بصحيفة العبيطة، هي اسمها العبيطة، هو اللي سمى يعني كتابه اسمه العبيطة. فاول ما قرأت قلت عابدين من العبيطة، يعني هذا الكلام من العبيطة، يعني شو يقولك ما خلقهم المرسلين الا بالحق، وما طبعا كلام مش عربية خالص، وما كان الله ليظهرهم الى اجل قريب، وسبح جت ازاي هي كده، وسبح بحمد ربك وعليهم من الشاهدين. هذا الذي ذكرناه لحضراتكم نقصد من ورائه تبيين حقائق هؤلاء الناس وعقائد هؤلاء الناس، علشان لما تيجي تحكم وتتكلم تتكلم بعلم، لان احنا مصيبتنا الان ان اللي بيتكلم ده بيتكلم بعلم ولا بحلم. عاوزين نتكلم لما نتكلم بحلم وبهدوء تتضح الحقائق، فاذا اتضحت الحقائق يهلك من هلك عن بينة كما قال الله تعالى ويحيى من حي عن بينة. الكلام الحماسي ما ينفعش في مثل هذه الامور، مش عايزين خطب واتي واو، لا ما ينفعش الكلام ده، قضايا محتاجه مناقشه هادئه. بينوا معتقدات هؤلاء الناس من كتبهم، ولذلك هم يعلمون لما بيجوا على التلفزيون ويعرفوا ان حد فاهم خباياهم ويعرف يوصل للكلام ده من كتبهم ما يجوش، لانه هيتفضح ويبقى مكشوف امام الناس. انت عقيدتك وعقيده كفريه، انت بتكفر المسلمين يعني مش احنا اللي بنكفركم، لا انتوا اللي كفرتونا كلنا وجعلتونا جميعا من اهل النار ومخلدين، وعقيدتكم في الاولياء او الائمه عقيده شركيه كفريه والعياذ بالله تضاهئون بها الذين كفروا من قبل، عقيدتكم كعقيده المجوس في ائمتهم، لان قضيه الاسره الساسانيه وعلي زين العابدين ابن الحسين من شهر بانو وجدوا ان الدم الساساني يسير فيه فكان عزاؤهم هذا، ولذلك جعلوا علي عمر بن الخطاب يعني شوف قدسوا عليا واسره عليه من اجل هذا النسب ومن اجل ضرب الاسلام في مقتل. وفي نفس الوقت من قتل عمر بن الخطاب اللي قتل الرجل المجوسي عامل له مقام هناك في ايران اسمه مقام بابا شجاع الدين. بابا شجاع الدين ليه؟ لانه قتل عمر ورغم مرغه عند قبر هذا المجوسي لانه قتل من؟ قتل عمر بن الخطاب الذي مرغ الامبراطورية الفارسية وانهى وجود الامبراطورية الفارسية واطفأ نيران المجوس التي كانت تعبد من دون الله. فالحقد الدفين في قلوبهم على عمر، ولذلك المجال لم يتسع لكي اقرأ وكان يعني في التحضير ان هتكلم عن اعتقادهم في الصحابة واتهاماتهم للسيدة عائشة بالزنا والعياذ بالله، وعندهم حاجة اسمها الرجعة ان الامام سيرجع اللي هو القائم لما يجي فترجع الائمة الى الحياة مرة اخرى وسيأتون الى قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأمر القائم باحياء، ما هو في ايده كل شيء عنده سلطة تكوينية، يحيي ابا بكر ويحيي عمر ويقيم عليهما الحد ويحيي عائشة ويقيم عليها الحد. هذا في حد ذاته تكذيب للقرآن الكريم، القرآن يبرئ السيدة عائشة وهم يتهمونها ويريدون ان يقيموا عليها الحد. اي تقريب يعني الا تغارون على القرآن؟ الا تغارون على الألوهية؟ الا تغارون على صحابة رسولكم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الا تغارون على معتقداتكم الإسلامية ايها الناس؟ كيف تضعون ايديكم في ايدي هؤلاء؟ لابد وان نوضح هذه الامور، لاننا كما يقول العرب قديما تجوع الحرة ولا تأكل بسديها. عارف تأكل بسديها يعني ايه؟ تأكل بسديها تشتغل مرضعة، الحرة ما تشتغلش مرضعة، الامة هي اللي ترضع. تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، ونحن نجوع ولا نأكل بديننا، مش هنتسول، مش هنجعل ايدينا السفلى. لمن كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمن حرفوا المصحف المطهر؟ لمن اعتدوا على مقام الربوبية والألوهية؟ لمن اتهموا السيدة عائشة في عرضها؟ نجوع ولا نأكل بديننا أبدا. أيها المسلمون، إننا في حاجة إلى الالتحام، في حاجة إلى أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. أعلم أن هناك دعوات كثيرة للتفريق بين أهل السنة، حاولوا أن تقتلوا هذه الدعوات، تضربوها في مقتل، لا تجعلوا غيركم يشمت فيكم، اجمعوا هذه الأمة على قلب رجل واحد، فلنجتمع وفي ديننا ما يجمعنا. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الإخوة الكرام، الوقت قد طال وأعتذر عن الإطالة، وإنما هي نصيحة مشفق على أمة الإسلام وعلى أمة التوحيد. أيها الناس، توبوا إلى ربكم سبحانه وتعالى واستغفروه وارجعوا إلى الله عز وجل في هذه الأيام الطيبة التي نستعد فيها لاستقبال الضيف العظيم شهر رمضان. نريد أن يأتي شهر رمضان علينا فيجدنا بحال أحسن من الحال التي كنا عليها في شهر رمضان الماضي. كل واحد، كل إنسان مننا للأسف عايز يكون كله يصلح قبل ما يصلح هو. اصلح نفسك وأصلح أنا نفسي، لو أصلحنا أنفسنا سيصلح الله عز وجل ما بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،